الحمد لله. وعجل كتابي وعلق كتاب مدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هذا سبق سلوك الله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبق في قول عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسننا. أليس الله بكاف عبده. فكذلك سبق في قول عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الجمهور قرأوا بكاف عبده، جمهور القراء، بإفراد العبد كقوله: فسيكفيكهم الله. يا أيها النبي حسبك الله. أما قراءة حمزة والكسائي: عباده، أليس الله بكاف عباده، فيشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم. نعم. ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله، ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. ومعلوم أن أنبياء الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون غير الله، ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. إبراهيم عليه السلام قال، يقول الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن. كذلك هود عليه السلام لما قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ولا ثم لا تنظرون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. يعني كافين الله عز وجل، عليه يتوكل المتوكلون. في موضع آخر أخبر رب العزة أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. فحذف فيه المفعول الأول: يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. يقول رب العزة: لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا تنفع ولا تضر، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبقنا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولا فداء لهم البتة يوم القيامة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. في آيات تعطي نفس المعنى. ولا يؤخذ منهم عدل منها ولا يؤخذ منها عدل من هذه النفس الكافرة كذلك. ولا يقبل منها عدل. العدل هو الفداء. نعم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. ظهر لهم سيئات ما كسبوا جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا. والظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراد بها جزاؤها. وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني جزاء ما كسبوا من السيئات. نظيره وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء السيئة مثلها مثل جزائها. تضمنت الآية كريمة يعني ما تضمنته هذه الآية من أنهم يبدو لهم يوم القيامة حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحا في آيات أخرى. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في آيات تعطي نفس المعنى. نعم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. سبق في قول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. نعم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. سبق كذلك. نعم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كذلك. نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تقدم. نعم. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كذلك. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. اختلف العلماء في المراد بالشهداء. وجيء بالنبيين والشهداء قيل هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون على بني آدم أعمالهم. استدلوا من قال هذا القول قول الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق من الملائكة يسوقها والشهيد يشهد عليها. بعض أهل العلم قال الشهداء المقصود بهم الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد استدلوا بقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. أظهر الأقوال في الآية عندي يقول الشيخ الشنقيطي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها. قال رب العزة: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. في آيات تعطي نفس المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو شهيد على هذه الأمة، يدل أن الشهيد على كل أمة هو رسولها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ من كل أمة بشهيد يعني رسوله، وجئنا بك على هؤلاء أنت يا محمد. نعم تفضل. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الزمر الأفواج المتفرقة، وعبر عنها في الملك سورة الملك بالأفواج: كلما ألقي فيها فوج. عبر عنها في الأعراف بالأمم، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم الآيات كذلك: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. هذا فوج مقتحم معكم. فوج. نعم. إذن أطلق عليهم الزمر فوج أمة. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فبين عدد الأبواب في سورة الحجر: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم. وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سبق. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبقنا. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ففي هذه الآية أن الجنة إذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم، حمدوا ربهم وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فحمدوا ربهم وأثنوا عليه ونوهوا بصدق وعده لهم. هذا المعنى ذكره رب العزة في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ماذا جاءت؟ جاءت بوعد الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إذن هذه الآية فيها الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. سبق ذكرنا أن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: جلب النفع ودفع الضر، وهذا المعنى تضمنته هذه الآية. آيات أخرى تعطي نفس المعنى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ترغيب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ترهيب. في آيات أخرى، نعم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني إلا الكفار. وقد بيّن تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال، وفيها مع بعض صفاتهم. ويجادل الذين كفروا بالباطل، لماذا؟ ما الحامل؟ ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وبين رب العزة بطلان حجة هؤلاء، وتوعدهم بغضبه عليهم، وتوعدهم بعذابه الشديد. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نعم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. في هذه الآية الكريمة نهى رب العزة نبيه ليشرع لأمته عن أن يغره، يعني أحد من الأمة، تقلب الذين كفروا في بلاد الله عز وجل بالتجارات والأرباح والعافية وسعة الرزق، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كانوا يذهبون إلى اليمن والشام. المعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية، فإن الله عز وجل يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. أمس جاء شخص يسلم عليه، أخ سافر، يقول: كم تشعر الفراق؟ قلت له: يوما أو بعض يوم. قال: 4 سنوات منذ فارقتكم وذهبت للبلد، 4 سنوات. قلت: والله أني كأني أشعر أنها أمسي. سبحان الله، فعلا أن الدنيا قصيرة. أوضح هذا المعنى رب العزة عدم الاغترار: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم ماذا؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله المستعان. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. هنا ذكر رب العزة سبب، يعني لا يكون تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالأموال والأرزاق سببا لاغترارك بهم فتظن بهم ظنا حسنا، لأن هذا التنعم استدراج زائل قريب صائر للهلاك والعذاب السرمدي. نعم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كلمة ربك أوضحناها في قول الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فلم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات. يقول رب العزة في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لكن ربنا وأدخلهم ملائكة تدعو جنات عدن التي وعدتهم. نعم الآية الثانية تبين الوعد نعم تفضل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا سبق بيانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والأظهر يقول الشيخ عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلا في بطون الأمهات أن إيش عندكم؟ عين ذلك ولا عين ذلك؟ أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقة والمضغة له أطوار وقد خلقكم أطوارا نطفة علقة مضغة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. لما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له يعني تنفخ فيه الروح فيكون فيه حياة وقبل ذلك لا يكون فيه حياة حياة تناسبه. صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث أنه شيء واحد ما زال يعني حمل يطلق عليه نطفة علقة مضغة لكن أطوار جنين فأمواتا يعني كنت في بطون أمهاتكم أمواتا وإن نفخت الروح. نعم تفضل. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سبق. نعم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. كذلك سبق. نعم. فالحكم لله العلي الكبير. نعم. والذي يريكم آياته. من تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر منها السماوات والأرضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار آثار قوم هلكوا. كل هذه آيات سبق بيان الأدلة على كل ما ذكرنا. لماذا هذه الآيات؟ لكي يتبين لهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تسخيره لهم من الآيات الأنعام ليركبوها ويأكلوا منها كل هذا سبق بين. كذلك رب العزة أن من آياته ما يريها بعض خلقه من معجزات لرسله فالمعجزات آيات لله عز وجل دلالات وعلامات على صدق الرسل. ولقد أريناه آياتنا كلها فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كذلك عقوبة الأمم المكذبة كانوا يمرون عليها، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. بعض الأمم زالت، بعض الأمم بقيت بيوتهم خاوية وهكذا. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، كل هذه آيات وهي معجزات لموسى عليه السلام. نعم. وينزل لكم من السماء رزقا، والرزق هنا المراد به المطر، لأن المطر سبب الرزق وإطلاق المسبب أم المسبب؟ مسبب سبب الرزق، وإرادة سببه وإطلاق المسبب، وإرادة سببه لشدة الملابسة بينهما. لماذا ما نقول المسبب هو الله؟ المسبب هو الله والمطر سبب، لكن لا، هو سبب لكن هو مسبب للرزق، أليس كذلك؟ ما توافقون؟ السبب هو المسبب، الرزق وإطلاق المسبب. نعم، إلا الذي هو رزق. صحيح، أحسنتم، أنا غاب عني. إذن قلم، إذن المسبب، المسبب الرزق. صحيح. وإرادة سببه الذي هو المطر، فأطلق الرزق ويراد به المطر لشدة الملابسة بينهم. سلوب عربي معروف. إطلاق الرزق في آية المؤمن هذه يعني غافر على المطر جاء مثله في آيات أخرى. وما أنزل الله من السماء من رزق، من مطر يعني، فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهو سبب للرزق فيسمى رزق. وبين في آيات أخرى أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام، لأن ما تأكله الأنعام يحصل بسببه الناس انتفاع. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقول رب العزة هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني تطلقون أنعامكم تسيم سائمة، ورعوا أنعامكم. كل هذه الآيات تدل. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب. الإنابة هي الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يرجعون إلى الله عز وجل، لا يتعظون. الذي يتعظ أهل الإنابة أولو الألباب. نعم. فادعوا الله مخلصين له الدين. سبق. نعم. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والآزفة سلمكم الله القيامة، الآزفة القيامة، أي أنذرهم يوم القيامة بمعنى خوفهم، خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. طيب لماذا عبر عن يوم القيامة بالآزفة؟ أنها قريبة، لأجل أزوفها أي قربها. العرب تقول أزف الرحيل، تسمعون أزف الرحيل قرب، أزفت الآزفة كذلك، اقتربت الساعة، في أدلة أخرى. نعم. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الظاهر فيه أن إذ بدل من يوم، معنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت لعلماء التفسير فيه وجهان معروفان، فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما ما قاله قتادة وهو أرجح عند الشيخ الشنقيطي وغيره، من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيموت، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفس. وهذا القول هو ظاهر القرآن. بعضهم قال إنما هو بيان شدة الهول وفظاعة الأمر، يعني يقصدون لا تحرك للقلب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ويظنون بالله يظنون. لما جاء الأحزاب فهل يعني قلوبهم ذهبت إلى أعلى فلم ترجع؟ لا، شدة الخوف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال الخوف ليس تحرك الأرض، زلزال الخوف. كاظمين معناه مكروبين، ممتلئين خوفا وغما وحزنا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فالكظم تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ويضيق به. العرب تقول كظمت السقاء، ملأته ماء وشددته عليه. أما قول بعضهم كاظمين يعني ساكتين لا يعارض ولا ينافي ما سبق من كظم الغيظ والهم حتى امتلأ قلبه، امتلأ قلبه فهو ساكت غيظ، لا يحرك شفته، يمنعه من الكلام. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا. كاظمين هي حال من أصحاب القلوب على المعنى. قالوا التقدير، ما هو التقدير؟ إذ القلوب لدى الحناجر، أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين. يعني مبتلين خوفا وغما وحزنا. ولا يبعد قال، ركزوا معي ايش عندكم، ولا يبعد، ولا يبعد ان يكون حالا من نفس القلوب، ان يكون حالا من نفس القلوب، يعني اما ان يرجع لوصف الشخص هذا او لقلبه، لانها وصفت بالكظم الذي هو صفة اصحابها. طيب نعم تفضل. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. سبق نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وسبب عياذ موسى بربه مذكور في الآية، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سبب عياذ موسى أن فرعون قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، تهدد بالقتل. فعياذ موسى مذكور بالله عز وجل إنما هو في الحقيقة من فرعون، وإنما كانت العبارة أعم من خصوص فرعون، لأن فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فهو داخل في الكلام دخولا أوليا وهو المقصود بالكلام، وإن كان فيها عموم صيغة جمع من كل متكبر في عموم، لكن المقصود في فرعون. تفضل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، من الرادع لفرعون ذروني؟ كلمة ذروني هذا فقط تنظير، تنظير يقال من قومه وجنوده، يريد أن يتظاهر أنه صاحب عدل يعني، وأنا أستشيركم. نعم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. هذا المؤمن، المؤمن رب العزة ذكر أنه كذلك استعاذ أن يقتلوه، هل قتلوه أو لا سيأتي. نعم تفضل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومن عادة، بيّن في آيات أخرى أن من عادة المشركين قتل المسلمين والتنكيل بهم وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، كقوله تعالى في أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما حالهم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وسحرة فرعون آمنوا فتوعدوا بالقتل لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. المهم التحقيق أن الرجل المؤمن مذكور في هذه الآية وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا. في هذه الآية من جماعة فرعون خلافا لمن قال أنه من بني إسرائيل، ظاهر من آل فرعون. وقيل أن هذا الرجل هو الذي جاء لموسى عليه السلام وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. نعم تفضل. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طبعا الأقوال التي لا دلالة عليها ما نذكرها، نتجاوز يعني ما اسم هذا الرجل، قيل حبيب قيل كذا، لا دليل عليه نتجاوز. الظاهر قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الظاهر أن أرى في هذه الآية علمية أم بصرية؟ علمية عرفانية تتعدى لمفعول واحد. فالمعنى قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة موسى وأنه ينبغي أن يقتل خوفا أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في أرضكم، إلا ما أرى أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب، فهي علمية ليست بصرية. نعم. قال عفوا هذان الأمران الذي ذكرهما موسى فرعون عفوا ما أريكم إلا ما أرى، بيّن تعالى كذبه وأدخل يدك في جيبك، لأن رب العزة يعلم أنه متيقن لصدق موسى، تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان غرض فرعون بهذا ما أريكم إلا ما أرى الكذب، بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه أن معه الحق، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الأمر الثاني ادعاه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بيّن رب العزة كذبهم فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد كذلك، وأضل فرعون قومه وما هدى. بعض أهل العلم قال في قوله ما أريكم إلا ما أرى يعني ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي من قتل موسى، والله أعلم. نعم تفضل. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. سيئات مذكورة هنا والجزاء الذي سيكون عليها مضاعف، إذن كقوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في آيات أخرى. نعم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سبقنا. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. فصار تدعونني لأكفر بالله بدل من قوله وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله، هذا يؤدي للنار. الدعوة إلى الكفر بالله عز وجل والإشراك به دعوة إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فالتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الكلام من كلام مؤمن آل فرعون خلافا لمن زعم أنه موسى. فستذكرون ما أقول لكم مؤمن آل فرعون، تنكشف لكم يوم القيامة الحقائق، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقوله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. قلنا هل قتل أو لم يقتل؟ هنا الجواب، دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. من الأدلة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وسبق. الظاهر أن ما سيئات ما مكروا، إيش قال عندكم ما سيئات ما مكروا؟ ما مصدرية، فوقاه الله سيئات مكرهم، أي أضرار مكرهم وشدائدهم، كيد. بعضهم قال صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ما قتلوه ونجاه الله منهم، بعضهم قال نجا مع موسى وقومه، كل هذا لا دليل عليه. المهم غاية ما يدل عليه ظاهر القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم، أي حفظه ونجاه. كيف الطريقة؟ لم يأتي دليل. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ما قلنا حاق تأتي للشر؟ قلنا وأنا أخطأت قلت أحاط، لا حاق، معناه أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله مكرهم ورد العاقبة السيئة عليهم، فرد سوء مكرهم إليهم، أو فرد الله يعني سوء مكرهم إليهم، فكان المؤمن ناجيا في الدنيا والآخرة، وكان فرعون وقومه هالكين في الدنيا والآخرة، وأغرقنا آل فرعون، النار يعرضون عليها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم تفضل. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وتخاصمهم سبق ذكره في آيات أخرى. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طبعا لخزنة جهنم في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكا خاصة من خزنة أهل النار ليقضي الله عليهم ليميتهم فيستريحوا، لكن لا يجابون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يحصل لهم الموت. دليل: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وعدم موتهم ولا يقضى عليهم فيموتوا. نعم تفضل. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. نعم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى، موطئة للقسم، وصيغة الجمع آتينا وأورثنا للتعظيم، والمراد بالهدى ما تضمنه التوراة. آتينا موسى الهدى، التوراة فيها هدى من العقائد والأعمال، أنزل الله عز وجل التوراة على موسى وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل، وهذا موضح في آيات أخرى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نعم. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. سبق. نعم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال بعض العلماء ادعوني أستجب لكم، اعبدوني ونبئكم من عبادتكم، يدل له اعبدوني أثبكم من عبادتكم، يدل له إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعض العلماء قال دعوني أستجب لكم، اسألوني أعطكم، ولا منافاة بين القولين، لأن دعاء الله من أنواع عبادته. أثبكم على عبادتكم، على دعائكم، أستجب لكم، كلها يعني يدل بعضها على بعض. تفضل. الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. أحسنت. نعم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. سبق. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فسبحانه وتعالى لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين. هذا بينه رب العزة في غير موضع: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نعم. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قضي بين الناس بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جور. نعم. والحق المذكور هو المراد بالقسط، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. لاحظ: وخسر هنالك المبطلون، تكرر هذا المعنى، يعني من مات مصرا على الباطل هو خاسر. نعم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. سبق بيان معنى جعل، تأتي بمعنى اعتقد، تأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق. الظاهر أن منه قوله تعالى خلق: الله الذي جعل لكم الأنعام، خلق لكم الأنعام، يؤيده: والأنعام خلقها لكم. هناك رابع لكن ليس في القرآن، بمعنى شرع، شرع. نعم تفضل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نعم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. تقدم تقدم سعد سعد. سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. سبق الحروف المقطعة سبقنا. كتاب فصلت آياته. كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، وإنما قيل له كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. هنا قرآن مقروء، وإيش قلنا كذلك؟ القرآن على اسم فاعل قارئ، يعني جامع، جامع. هنا إنما قيل له كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومكتوب أيضا في صحف عند الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا جيد يعني للذي يريد عنده بحوث وينسخ لها نسخ احتياطية ويجعل كذا عدة احتياطات، لكن رب العزة حافظ كتابه، لكن هذا الإنسان الضعيف المخلوق قد يسرق جهاز حاسوب، يفسد قرص عليه، فدائما يحتاط. وهذه الصحف يقول رب العزة عن نبيه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تضمنته هذه الآية من تفصيل آيات هذا الكتاب كتاب فصلت آياته ورد في آيات أخرى مبينا فيها أن الله فصله على علم منه سبحانه وتعالى، وأن الذي فصله حكيم خبير، وأنه فصله ليهدي به الناس ويرحمهم، وأن تفصيله شامل لكل شيء، وأنه لا شك أنه منزل من الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعم. سبق. لقوم يعلمون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. فوضع إشكال الشيخ، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، هو سبق بيانه لكن باب الإيضاح، زيادة الإيضاح. فرب العزة ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب، هذا ذم لهم. وقالوا قلوبنا في أكنة على سبيل الذم. طيب، ورد آيات أخرى رب العزة هو الذي جعل ذلك، فكيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، إنما ختم على قلوبهم، جعلوا وقر على آذانهم بسبب أنهم بادروا إلى الكفر والتكذيب، وقولهم قلوبنا غلف، بل هنا للإضراب الانتقالي ولا الإبطالي؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. لا، إبطالي. قال هي للإضراب الإبطالي، بل طبع الله عليها بكفرهم، لأنهم بادوا بالكفر فطبع الله، وبكفرهم الباء سببية. ما هو سبب الطبع على قلوبهم؟ سببه مسارعتهم للكفر. نعم. تفضل. تفضل. أزاغ الله قلوبهم. تفضل. يعني هذا ليس عذرا لكم، هذا المقصود، يعني هذه الدعوة أن قلوبنا غلف؟ لا، الإبطال أن القلوب عليها غلف، لا نفقه ما نقول. لا، الحقيقة أن هذا عقوبة من الله، بل إبطال لقولهم غلف. فلا يوجد يعني غلف هكذا من غير شيء. ما هو سبب هذا؟ هو الله عز وجل، عقوبة لكم. هذا الذي أفهمه. نعم. تفضل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو قال فدعواهم قلوبنا غلف، دعواهم كاذبة، إبطال. إبطال، لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وآذانا يسمعون بها، خلافا لما زعموا، ولكنه سبب لهم الأكنة والوقر والحجاب بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس يعني أنكم ليس لكم قلوب لا تفهم، لا، لكم قلوب تفهم، ليس لكم آذان لا تسمع، لا، لكم آذان تسمع. فهم الحجة وفهم التخرج التوفيق. فالله أعلم أن فهم الحجة عندهم، فهو عندهم، فطلع الله على قلوبهم فهم التوفيق. نعم، أحسن. نعم. ومن بيننا وبينك حجاب، قرأت؟ هذا سبق. نعم. قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. القصر في قولي إنما أنا بشر إضافي، إنما أنا بشر إضافي، أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر. مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. طيب، وسبق بيان معنى الآية. نعم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ذكرنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لاحق، الذين لا يؤتون الزكاة، وذكرنا أن المقصود هنا الأرجح، يعني هذا على من قال زكاة المال، لكن قلنا الأرجح هنا أنها زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن هذه مكية، سورة فصلت مكية، والزكاة فرضت بالمدينة. المهم، على كل حال، الآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام، لأن من زكى نفسه قام بالأوامر واجتنب النواهي. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم، غير ممنون، غير مقطوع، غير مقطوع، غير مجذوذ، كذلك غير مقطوع، فمعناهما واحد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه جمهور الجمهور، خلافا لمن قال إن معنى غير ممنون من المنة، غير ممنون عليهم به. وعليه فالمن في الآية من جنس المن في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نفس المعنى. نعم، تفضل. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، تتمت أربعة أيام، وتتمت الأربعة حاصلة بيومين فقط، خلافا لمن قال أربعة ويومين ويومين أصبحت ثمانية. لا، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال في أربعة أيام، يعني في تتمة أربعة أيام. يومين مع أربعة أيام، ستة فقط. فقضاهن سبع سماوات في يومين، صار المجموع ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وسبق بينا سلمكم الله توفيق، هل الأرض خلقت أولا أم السماء أولا، لأن وردت آيات هكذا وهكذا. ابن عباس لما سئل عن الجمع بين الآيتين فأجاب، خلق، قال خلق الله الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. يقصد أصل خلق الأرض قبل خلق السماء أصل، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. والشيخ قال مكثت زمان طويل أتفكر كيفية الجمع، فوفقت لقولين. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء إيش عندكم؟ الخلق اللغوي. الخلق اللغوي إيش يقصد الخلق اللغوي؟ الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز. فخلق قدر، قدر أن يخلق، قدر، ثم رب العزة خلق السماء فعليا أولا، ثم خلق بعد ذلك الأرض أصلها ودحوها. هذا مقصود الشيخ. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق يقدر يعني ثم لا يفري. دليل طيب من القرآن، دليل وقدر فيها أقواتها، قدر، قدر ليس معنى خلق، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب هناك وجه ثاني، إذا ما ارتأيت أن تتابع الشيخ على هذا الوجه الآخر، ما أدري شعرت أن شبيه بما قال ابن عباس. ننظر أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. دليل طيب أنه يمكن يكون وجود الأصل قبل أن يخلق، قبل أن يخلق. ولقد خلقناكم، خلقنا يعني أصلكم، لأن خلقناكم على الهيئة الكاملة. لا هذا سيأتي، لا الآن ليس بالتقدير، خلقناكم يعني خلقنا أصلكم، لكن لما كان أصلكم هو البداية فكأننا خلقناكم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، لاحظ خلقناكم، خلقنا أصلكم يعني آدم، ثم صورناكم، فكأنكم مخلوقين أنتم مصورين بخلق آدم. ثم قلنا، فلما خلقت الأرض أصل الأرض، فكأنكم أنتم كذلك خلقتم، هو معنى قول ابن عباس، لكن هنا إيش على التدليل، التدليل. طيب ذكر معنى آخر، معنى قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني قال بعد بمع مع ذلك دحاها. نعم تفضل. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، وهذا سبق. نعم. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. نعم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، التي يسمع لهبوبها صوت شديد صرير، شيء عندنا يسمونها العوام، تأتي قريبا يعني من أو سبقت من أجل تلقيح النخل، فتأتي شديدة لها صوت، صوت شديد. فأقبلت امرأته في صرة، في صيحة. وقيل الصرصر ما أدري تشكيل من عندي من الصر بكسر الصاد وهو البرد، هل صحيح؟ صر، أحسنت، البرد الشديد، كمثل ريح فيها صر، برد شديد. الأظهر أن كلا القولين صحيح، فالريح جامعة بين الأمرين، صوت وبرد. نعم. وبين رب العزة عدد تلك الأيام والليالي. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وهي المرادة الريح الصرصر بصاعقة عاد. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، صاعقة يعني الريح أطلق عليها صاعقة، نعم، أنها صعقتهم. بعض الناس يقول أنها كانت يوم الأربعاء، إما آخر أربعاء من الشهر أو الأربعاء مطلقا، فيتشاءمون، لا يسافرون الأربعاء، لا يرجعون الأربعاء، لا يتزوجون الأربعاء، وهذا لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه، حتى لو علمنا أنهم كان العذاب يوم الأربعاء، شؤم في أيام النحسات، إنما كانت شؤم عليهم هم. ولماذا شؤم عليهم؟ لأنها اتصل هذا العذاب بعذاب البرزخ الدائم ثم عذاب يوم القيامة. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فمن كان متقيا مطيعا يوم الأربعاء لا يتشاءم بأيام الله عز وجل، بأي يوم. وأما ثمود فهديناهم، ما هي الهداية هنا؟ هداية دلالة وبيان وإرشاد، والدليل فاستحبوا العمى على الهدى. لو كانت هداية كونية لما استطاعوا أن يبدلوها، لكن هداية وبهذا المعنى تستطيع أن تزيل الإشكال. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية، وإنك لتهدي، إنك لا تهدي من أحببت، أيهما كونية وأيهما هداية؟ هداية الدلالة توفيق، إنك لا، وإنك لا تهدي دلالة وإرشاد، وإنك لا تهدي من أحببت توفيق، أحسنت. كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، هدى لمن يريد الهداية والتوفيق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما من لم يكتب الله عز وجل له الهداية فلا يكون له هداية. نعم تفضل. فأخذتهم صاعقة الهون، اقرأ. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، سببية الفاء، وسبب ذلك سحب العمى على الهدى، وبسبب ذلك أخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهنا وصف العذاب بالهون، عبر أيضا بالصاعقة عنها، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، عبر عنه بالصيحة، بالصيحة، فأخذتهم الصيحة مصبحين، عبر عنه بالرجفة فعقروا الناقة، كل هذا في قوم ثمود، عبر عنه بالتدمير دمرناهم وقومهم، عبر عنه بالطاغية، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، عبر عنه بالدمدمة فدمدم عليهم ربهم، عبر عنه بالعذاب فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. كل هذه العبارات ترجع لشيء واحد، وهو أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم، والصيحة الصوت المزعج المهلك، والصاعقة تطلق أيضا على الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة وعليهما معا، ولشدة عظم الصيحة ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم رجفت بهم الأرض من تحتهم، تحركت حركة قوية، فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة، وكون ذلك تدميرا واضح. طيب طاغية كذلك، طاغية لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة والشدة، شدة الإهلاك. واعلم أن المراد بالطاغية، فأما ثمود فأولكوا بالطاغية، أنها الصيحة التي أهلكتهم، خلافا لمن زعم أن الطاغية مصدر. لماذا اليوم ما سمعتمونا؟ معلش، جزاك الله خير. ايش عندكم خلافا لمن زعم ان الطاغية؟ ها؟ اسم فاعل مصدر كالعاقبة والعافية، وان المعنى اهلكوا بطغيانهم، لا بالطاغية العذاب الذي تجاوز الحد. كذلك خلافا لمن زعم أن الطاغية هو أشقاهم، أشقاهم فأهلكوا بسببه. طيب الدمدمة، لا يخالف ماذا ذكرنا. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أطلق عليهم العذاب وألبسهم إياه بسبب ذنبهم. تقول مثلا من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم دمدم، دمدم فيها تكرار، فكان العذاب لبسهم. طيب صاعقة العذاب الهون، قال من النعت بالمصدر، فالهون معنى بمعنى الهوان، مصدر بمعنى الهوان، والنعت بالمصدر أسلوب عربي معروف. قال موجه بأحد أمرين، على حذف مضاف أي العذاب ذي الهون ذي، أو على سبيل المبالغة، فكان العذاب لشدة اتصافه بالهوان اللاحق بمن وقع عليه، صار كأنه في نفسه الهون الهوان، عذاب الهون لا إشكال يعني. نعم فضل. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني من الصاعقة، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. يناسب هنا الإنجاء، يناسب القوة والعزة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فتلك بيوتهم خاوية. نعم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فلله أعداء، للمؤمنين أعداء، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. فهم يوزعون، يرد أولهم إلى آخرهم، يلحق آخرهم بأولهم. تقول العرب وزعت الجيش، يعني أرجعت آخره على أوله وأوله على آخره حتى يجتمع. الوزع هو الكف، الوزع هو الكف، ولم يزع النفس اللجوجة عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله، ولم يزع يمنع يكف، هذا يدل على أنهم يساقون سوقا عظيما. طيب كيف يكف أولهم مع آخرهم، مع أن هناك أمم تكب في النار قبل أمم؟ فالظاهر أن كل أمة من الأمم يكف بعضها على بعض، وتلك الأمة يكف بعضها، ليس جميعهم يكف بعضهم على بعض، لا، كل أمة يكف بعضهم على بعض ويلقون، ويؤتى أولئك يكف بعضهم على بعض ويلقون، كلما دخلت نعم لعنت أختها ليذوقوا العذاب. قال له الشيخ لعل هذا المقصود. نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبق بيان. نعم. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. معاني في قيضنا كلها ترجع لمعنى واحد، قيضنا جئناهم بهم وأتحناهم لهم، هيأنا سلطنا بعثنا وكلنا سببنا قدرنا، جميعها ترجع لمعنى واحد. المقصود رب العزة هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم على الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي، وقدرهم عليهم، قدرهم وقدرهم عليهم، ربما أو قدرهم عليهم. قرناء جمع قرين، وهم قرناؤهم من الشياطين على التحقيق. نعم. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما هو سبب تقييضهم؟ وأنهم مع إضلالهم، يعني عفوا مع تقييضهم يظنون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا يعني سبب غفلتهم. نعم تفضل. وحق عليهم القول، هو يتبرأ منهم يوم القيامة، فبئس القرين. فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. ورب العزة قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس القرين. ثم ذكر أدلة على ما سبق بيانه. إن تمم هذه سبق. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. نعم سبق كذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. في الأحقاف رب العزة يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فانتفاء الخوف والحزن والوعد الصادق بالخلود في الجنة المذكور في آية الأحقاف، هذه يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية من سورة فصلت. استقاموا. نعم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبقنا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار. نعم سبق. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سبق. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن كفر به بعض خلقه فإن بعضا آخر من خلقه يؤمنون به ويطيعونه. الملائكة يسبحون الله ويطيعونه دائما لا يفترون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يفترون، وهم لا يسأمون كذلك لا يملون. نعم. ها سجدة يا جماعة. نعم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بينا تلك الآيات في البرهان قاطع على البعث بعد الموت. نعم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. سبقنا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تفضل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب ظلام، هل معنى هذا ظلم واحد واثنين يقع منه لأن صيغة لا، فلا يلزم من صيغة المبالغة وقوع الشيء القليل. أولا الجواب عن استعمال صيغة ظلام أن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة قد بينت في آيات كثيرة، نفي الظلم مطلقا عن الله عن الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجه آخر نفي ظلمه للعبيد والعبيد في غاية الكثرة، فاستعمل صيغة المبالغة. أن المسوغ لصيغة المبالغة أن عذابه تعالى بالغ في العظم العظم والشدة، فاستعملت صيغة المبالغة. كذلك ما ذكره بعض أهل العربية وبعض أهل التفسير من أن المراد بالنفي وما ربك بظلام العبيد نفي نسبة الظلم إليه، لأن صيغة فعال تستعمل مراد بها النسبة فتغني عن ياء النسب، يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني ذو طعام وكسوة، ظلام ذو ظلم، ذو ظلم فليس ذو ظلم رب العزة. نعم تفضل. إليه يرد علم الساعة. تقدم. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سبقنا. وظنوا ما لهم من محيص. الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب وشاهدوا الحقائق علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيص، من مفر ولا مهرب. عندنا أدلة أخرى الظن بمعنى اليقين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، كل هذا يدل على يقينهم، أسمع بهم وأبصر فبصرك اليوم حديد، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، بل ادارك علم في الآخرة. كل هذا بيناه هناك. الظن يطلق على معنيين، الشك يطلق على الشك، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، كل هذا بمعنى الشك. الظن يراد به العلم واليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كل هذا يدل على ظن بمعنى اليقين. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. نعم سبق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. سبق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سبقنا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. حابين نقف هنا عند سورة الشورى، نتوقف عند سورة الشورى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.